دعوة عمار وهي دعوة علي إلى الجنة، ودعوة الآخرين ما شاء الله بشهادة رسول الله فيما تواتر عنه. هذا ليس سياسة وليس فلسفة وليس تحليلات، أحاديث متواترة. إن كنا نريد الحق يدعونه إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول عمار عياذا بالله من الفتن، عمار ابن ياسر الذي نيف على 90 يقف أيها الإخوة تحت راية صفين، أيها الإخوة تحت راية علي، يقول أيها الناس والذي نفسي بيده لقد قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ذا اليوم أقاتل تحتها. لقد جاء هؤلاء يزعمون أنهم يطلبون ثأر عثمان، فلا والله ما ذاك قصدوا، كذب، هذه كذوبة ثأر عثمان، إنما هم أناس استمرأوا الدنيا وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما تمرغوا فيه من شهواتهم. والذي نفسي بيده لو أنهم هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر ما وهن يقيني أننا على الحق وأنهم على الباطل. الله أكبر يا عمار، الله أكبر يا فقيها، يا فقيها في دين محمد، يا أمين على تراث المصطفى. يقول لا، ليست المسألة من ينهزم ومن ينتصر، المسألة من يشايع أغراض الحق، من يثأر للحق، من يبقى معتصما بالحق في مثل هذه المدلهمات الحالكة والحنادس المظلمة. هكذا قال لا، فالحق يبقى حقا، انهزم انتصر الحق يبقى حقا والصدق يبقى صدقا. أيها الإخوة، أنبياء قتلوا فصلت رؤوسهم عن أبدانهم، أليس كذلك؟ وهم أنبياء، لم ينتصر كل نبي، انتبهوا، يجب أن نفهم هذا جيدا. ولذلك أيها الإخوة، لن أتحدث عن الفاجعة، يتحدث كثيرون عن الفاجعة وكتبوا الكثير الكثير، سلت أودية من مداد أيها الإخوة في الكتابة عن الفاجعة، لكن هذه الفاجعة لها وجهها المشرق أيها الإخوة. الفاجعة لم تكن كارثة، كانت ستكون كارثة لو لم يكن الحسين ولم تكن شهادة الحسين، كانت والله ستكون كارثة. أقرأ صفحات التاريخ وأرى الكارثة تكاد أيها الإخوة تكاد تطل برأسها، لكن قطع هذا الرأس أبو عبد الله الحسين. الكارثة أن أمة من عند آخرها استخدت للظلمة وتواطأت مع الظلام وجبنت وكعت ونكصت وقطعت ألسنتها، فلم يبرز منها من يقول للظالم يا ظالم، الكل سكت والكل برر، نظروا إلى الموضوع من زوايا مختلفة، الله أعلم بها وبهم. ولكن الحسين أبى، قال لا. بعض الناس يصور القضية على أنها قضية ثأر جاهلي، صراع بين أسرتين أيها الإخوة، بين أسرتين ينميهما نسب واحد إلى عبد مناف. كلا، ليس كذلك، يستحيل أن يكون الأمر كذلك، وخاصة من جهة الحسين وأنصار الحسين، يستحيل أن يكون الأمر كذلك. كلا، بعضهم يرى أن الحسين كان يطالب بالخلافة. لماذا يطالب بالخلافة؟ ماذا يريد من الخلافة؟ أن يتكثر بها؟ أن يزداد شرفاً إلى شرفه؟ إلى شرف نسبه إلى محمد؟ ابن بنت محمد؟ أن يزداد شرفاً؟ أم أن يتغول أموال المسلمين؟ أم أن يتحكم في رقابهم ويدوس على أعناقهم ويصادر حرياتهم ويرخص دماءهم ويؤتر حقوقهم؟ كلا، أولئكم بنو أمية، الذين كانوا كذلك بنو أمية، كما قال عمار في خطبته العصماء، قال إن يريدون إلا أن يكونوا جبابرة وملوكا، قال كذبوا، لا يريدون ثأر عثمان. وطبعا صدق التاريخ بعد سنين عديدة مقولة عمار. لماذا؟ لأن الأمر لما صار إلى معاوية لم يأخذ بثأر عثمان من أحد، بل قرب بعضهم وأعلى مراتبهم وأغدق عليهم. اقرأوا التاريخ واقرأوا أي مصدر، لأنهم يضحكون علينا، هناك من يضحك علينا، وأسمع بعض المشايخ وبعض المتخصصين في التاريخ يتحدث إنشائيات في هذه الأيام، إنشائيات فارغة والله العظيم، تمرع الإنسان، تكذب على التاريخ وعلى الوقائع، وليس عندهم مستند أيها الإخوة، ليس عندهم مستند ولا متكأ، إنما هي إنشائيات فارغة، يراد لهذه الحالة من البلاهة والغباوة أن تستمر معنا يبدو إلى يوم الدين. قد كنت أيها الإخوة وكنتم بمكان نطلب فيه العذر والمسوغ أو المسوغات حتى لهؤلاء الذين تناولوا المسألة من زوايا مختلفة غير زاوية أبي عبد الله، لا بأس تناولوها، ربما التبست عليهم الرؤية أيها الإخوة، لم يضح السبيل جيدا، هذا شأنهم. لكن بعد 15 قرنا تقريبا هل نبقى فاقدي الرؤية؟ هل نبقى ملتبسي الرؤية بعد 15 قرنا وبعد الذي ذقنا ولا نزال نذوقه من ظلم الحكام الذين هم في خط بني أمية سائرون؟ الفكر الأموي والخط الأموي لا يسأل عما يفعل الحاكم وهم يسألون، ولا نزال ملتبسي الرؤية، ولا نزال نقرأ القرآن ونخر عليه صما وعميانا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لماذا نهلك إذن؟ لماذا نحن هلك الآن؟ أنا دائما أقول ليس حال أهل فلسطين شرا كثيرا يعني بمراحل من حال عرب كثيرين، بل لعل حالهم من بعض الزوايا أفضل من حال إيه؟ عربان كثيرين يعيشون الهون والمذلة والعذاب والفقر ويتقممون أرزاقهم على المزابل. انتبهوا، نحن هلكة، أمة هالكة، أمة جاهلة، أمة مطحونة مسحوقة يبيع فيها ويصوم كل من أراد، وهي لا تتساءل لماذا صارت إلى هذا المصير، لماذا هوت من حالق، وتحسب أن انتسابها إلى محمد وإلى دين محمد وقرآن محمد وسنة محمد يجديها كثيرا، وهي لا تفقه من هذا لا قليلا ولا كثيرا. انتبهوا، الذين قتلوا الحسين وأهل بيت الحسين وأخذوا بنات رسول الله سبايا أيها الإخوة، ساقوهن سبايا إلى يزيد القرود والكلاب في دمشق، هؤلاء كانوا مسلمين وينتسبوا إلى القرآن وإلى السنة وإلى الجماعة أيها الإخوة وإلى لا إله إلا الله وإلى القرآن. ولذلك أنا قلت سبحان الله هذه الفاجعة أيها الإخوة، هذه الفاجعة الحمراء وهذه الأسطورة، هذا المهرجان، المهرجان الفريد الفذ في تضحية النفس والنفيس والأهل والولد والأقربين والذوين في سبيل الحق وقداسة الحق وجلال الحق، يلزنا يضطرنا أن نعيد النظر في مقولات كثيرة في رأسها ومقدمها مقولة الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ عنوان نستخفي وراءه لافتة نرفعها ثم نفعل ما شاء ما شئنا عفوا. إذا اقرأوا كتاب الله واقرأوا كيف عرف الله الإيمان في مئات الآية، مئات الآية، تقرأ القرآن، لا تسألونا، لا تسألوا الأشاعرة والماتريدية والوهابية وغيرهم، سألوا القرآن أيها الإخوة، لا تسألوا سنيا ولا شيعيا ولا عباضيا، سألوا القرآن ما هو الإيمان. ثم ليسأل المرء نفسه. بالأمس تفكرت أيها الإخوة فيما بيني وبين نفسي في قوله عز من قائل والعصر، وعلمت أيها الإخوة ما تعلمون أن الله حين يقسم فالأمر جد والأمر مهول والأمر كبير وعظيم، الله يقسم. إذن علينا أن نصيغ السمع جيدا إلى موضوع القسم، إلى الموضوع القسم، ليس المقسم به وإنما الموضوع القسم الآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أنت إنسان، أنت إنسان، أنت إنسان، أنا إنسان، كلنا خاسرون. لعلنا ندخل في الاستثناء، قال نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يتهيأ تواص بالصبر بالحق ما لم يدعمه صبر قدير، صبر قدير أيها الإخوة. التواصي بالحق ما هو؟ أولا بكشفه وإيضاحه وبيانه دون جمجمة، دون جبن، دون حسابات مصلحية، دون مدغدغة لأهواء الجماهير أو أهواء الحكام والحاكمين أو أهواء الأوصياء على عقل الأمة وعواطف الأمة، ممن قد يسمي نفسه عالما أيها الإخوة أو مفكرا. لا، الحق ما هو الحق؟ الذي نستشعر أنه حق لا بد أن نصدع به ولا بد أن نتوسده أيها الإخوة حين نموت شهادة لنا، يا رب قد عرفناه وصدعنا به وتقطعت بنا الأسباب وعودينا وتنكر لنا ووصمنا ولقبنا بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، لا بأس، لكننا صدعنا بما ترضى، بما اطمأنت به النفوس وانثلجت به الصدور أيها الإخوة، بالحق الفاقع الواضح دليله من نفسه، هذا هو التواصي بالحق أيها الإخوة، تواصل بالدعوة إليه والذود عنه والذب عنه والدفاع عن حياضه، بكل ما أوتينا من قوة ظاهرا وباطنا، هذا تواصل بالإيه؟ بالحق أيضا، حتى يصل الأمر إلى بذل النفس والروح في سبيل هذا الحق. الله يقول من كان على هذه الشاكلة هذا يدخل في المستثنين، وإلا هو من الخاسرين، نعوذ بالله ونعيذكم بالله أن نكون من الأخسرين أعمالا. هذا هو. أريد أيها الإخوة بين يدي موضوعي أن أعمد إلى ذكر المقدمات التي أعلم أن معظم المسلمين لا يعرفونها، المقدمات البعيدة نسبيا والقريبة نسبيا، مقدمات الفاجعة. ما الذي حدث؟ الذي حدث باختصار أيها الإخوة بعد فتنة قتل الشهيد المظلوم عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بويع بايع كل رجال ونساء وإماء الأمة الإمام عليا كرم الله وجهه، إلا ما كان من أهل الشام وكان على رأس معاوية ابن أبي سفيان. الأمة كلها بايعت عليا، أهل العراقين وأهل الحرمين وأهل اليمن وأهل مصر، انتبهوا حتى تعرفوا الحقيقة، كلها من عند آخرها بايعت عليا، ونعم البيعة. إلا معاوية زعم أنه يريد الثار لعثمان، وهو لا يعطي بيعته ولا صفقة يمينه أيها الإخوة حتى يثار لعثمان. أنت الذي تثار من الخليفة، من السلطان؟ من الباغي إذن؟ الله يقول فقاتلوا التي تبغي، من الباغي؟ وكانت حروب، كانت صفين وكانت الجمل أيها الإخوة، وتعلمون إيه ما كان، حتى قضى الإمام علي عليه السلام بضربة غادر لئيم ابن ملجم لعنة الله عليه إلى يوم الدين، أخسأه الله حيث ذكر، لعنة الله على الاسم والمسمى، بضربة غادر سقط الإمام شهيدا. انظروا وصاة الإمام لأولاده، لا أريد أن أذكرها، طويلة، وخاصة الحسنين، دعا بالحسنين فأوصاهما، أي بني اتقي الله، تقوى اتقي الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تبغي الدنيا، نحن لسنا أهل الدنيا، لقد أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، أكبر رجس هذه الدنيا، لا نريد الدنيا. ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما وافعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ستقولون من فوركم. بدأنا نعرف الآن ما سر الوقفة الحسينية، لا نقول الوثبة بل الوقفة، تزول الجبال ولا تزول، لأن حسينا هو ابن علي. كيف عاش علي وكيف مات علي وبماذا أوصى علي؟ هذا لأن محمدا عاش كذلك وعاش لذلك وبذلك، كان للظلم خصيما خصما، وكان للمظلوم خصيما أي نصيرا ومدافعا محاميا مدرها، هكذا هذه الروح المحمدية، هذه هي، هكذا يوصي الأب أبناءه وهو يعلم أنه يعرضهم للهلاك في أمة قل فيها من يصدع بالحق. تعرف كيف تجبن وتتأخر، تخاف الضريبة قطع الرؤوس بسرعة، ظلم فاقع مخيف مدمدم وحشي مجرم. قال هكذا كون للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإمام علي الذي يوم كان خليفة أيها الإخوة، بعض الناس يا أبا الحسن ارفق بنفسك، ما هذا اللباس، ما هذا اللباس، ما هذا المأكل، ما هذا المركب يركب على حمار تخط رجله على الأرض، على حمار أمير المؤمنين يركب على حمار، فيقول أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشارك الناس في مكاره الزمان، والله الذي لا إله إلا هو لو أردت لكان لي من صفو هذا العسل ولباب هذا البر ومناعم هذه الثياب، ولكن أعوذ بالله أن أبيت مبطانا، أعوذ بالله أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى جائعة وأكباد حرة. هذا نسكه يوم كان خليفة، يوم كان أمير الدنيا أيها الإخوة، قال لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. وانظروا إلى الآخرين أيها الإخوة كيف عاشوا وكيف ماتوا، ماذا أكلوا وماذا شربوا وماذا طعموا وماذا سقوا، انظروا اقرأوا التاريخ حتى يكون لنا عقل وقلب نفقه به. هكذا عاش أبو الحسن قبل ذلك أيها الإخوة، الذي لم يكن نصيبه ونواله من المغانم والفيء بالمنزول اليسير، بل كان كثيرا طائلا وكان يعيش وفاطمة وبنوه وبناته عيش الفقراء. تعرفون لماذا؟ كان يتبلغ من هذه المغانم والفيء بمثل حسو الطائر، يأخذ القيء الذي يمسك الرمق ثم يقول في سائره هكذا وهكذا. الله أكبر. في المحتاجين والمعاوز هكذا. وأنزل الله فيه آيات، وليس هذا مقام التفصيل، آيات في هذا الكرم الهاشمي النبوي المصطفوي. شيء غريب أيها الإخوة، أحياناً كان يعمد إلى ما يتبلغ به بنوه وزوجه البتول الزهراء بنت محمد، بلغة مثل حسو الطائر، يعمد إليه فيأخذه يدفعه إلى شيخ واهن أو أرملة مفردة أو يتيم كسير، يفعل هذا. ويبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى بجوع، جائعين غرثا أيها الإخوة. هذا أبو الحسن، هذا أبو الحسن، هذا علي أيها الإخوة، هذا قبس من أقباسه، ها؟ نفحة من نفحاته، قطرة من محيطه العباب، قطرة من محيطه العباب. وفي الأثر سار أبو محمد الحسن ابن علي، إن ابني هذا سيد، السيد الذي أوتي خلق محمد وجمال محمد روحا ونفسا أيها الإخوة. الحسن أبو محمد أخو الحسين الذي يكبره بنحو سنة، الذي يقول أحد من عاصره لم يستمع إليه أحد وأحب أن يسكت، يعني يقول يا ليته لا يسكت، من حلاوة منطقه وتقواه وورعه وعفافه في كلامه. أصعب كلمة سمعت منه أيها الإخوة، مرة غضب هكذا، غضب من أحدهم فقال كلمة صعبة، قال ليس له إلا ما رغم أنفه. أعظم، هذه أصعب كلمة، أقسى كلمة فاه بها فم أبي محمد الحسن عليه السلام، قال ليس له إلا ما رغم أنفه. كلمة صعبة، هذه أصعب كلمة. العف، عفو اللسان، نزيه اليد، طاهر النفس، سليم القلب، بارئ السريرة، هذا بعض وصفه ونعته. حين تنازل عن الخلافة بعد أن قضى أبوه عليه السلام شهيدا أيها الإخوة، أيضا بايعه الناس، ومعاوية يريد المجد، يريد الكرسي، كيف؟ وكتب الحسن كتائبه، يقال زهاء 200,000، عنده جيش 250,000، من معاوية وغير معاوية؟ يمكن أن يحصد الشام بمن فيها، لكن سيقع عشرات آلاف القتلى في الفريقين. وهنا يقف أبو الحسن متفكرا ويلقي بطوق النجاة لمعاوية. معاوية كان غريقا ويعلم أنه غريق، انتهى، ليس أمامه فرصة، ولكن الثمن جماجم الناس. أبو محمد لم يرد هذا، الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد فعل، وحقق الله نبوءة جده المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه أجمعين. تراجع الحسن وغضب أكثر أصحابه، لماذا تتراجع؟ وكان أكثر وأول من غضب الحسين أبو عبد الله، حتى قال له الحسن لتمسكن أو لأوشكن أن آمر بك فتحبس في بيت حتى أقضي من أمري هذا الذي أريد. لماذا؟ أنا أرى أن التاريخ صدق حدس الحسين عليه السلام وصوب تصرف الحسن. حدس الحسين أن بني أمية ومعاوية خصوصا كان رأسهم ليس لهم إل ولا ذمة وليس لهم عهد، قوم كذبة يكتبون ويعقدون العقود من فورهم يمزقونها، وسوف نرى كيف يمزق معاوية العهد. طب التاريخ، ثم يدافعون، صحابي جليل قاتل تحت لواء رسول الله وصلى مع رسول الله، كأن الصحابي يصبح معصوما. علمونا إن كانت الصحبة تساوي العصمة هذا شيء آخر، أصبح مبحثا عقديا نتناقش فيه يا إخواني، ما هذا؟ بأي منطق تتحدثون؟ الحسين يعلم أنهم قوم كذبة لا عهد لهم، كيف تنازل؟ قال تنازلت وشرطت عليه شروطا فقبلها معاوية، 4 شروط من ضمنها أن يصير الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين، يختار الناس من يريدون. طبعا الشورى لا يمكن أن تعيف على أهل البيت، دائما الأمة لو كان أمرها بيدها والله العظيم لما عادت أهل البيت، تختار أهل البيت، تعلم، تعلم سيرتهم أيها الإخوة، ترى أفعالهم وسلوكاتهم. ومعاوية وافق على هذا، فهل وفى أيها الإخوة؟ غضب أكثر جند الحسن، وتعلمون ما وقع، تفاصيل مؤلمة أسيفة أيها الإخوة، إلا أنه قام قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد هداكم بأولنا. من يقوم مثل هذا المقام؟ ولا مليون معاوية، لأن معاوية جده لم يكن نبيا، أبوه أبو سفيان ابن حرب يا إخواني، رحمة الله على الصلاح الصفدي الإمام الجليل والمؤرخ الخطير، قال: وقفت لبعضهم على قولهم الخفيف، طبعا من بحر الخفيف، ها، بنو شمس ألهبت حربا لبني هاشم يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي والحسين يزيد، صراع متصل حلقات، معاوية أبوه أبو سفيان، نعلم متى أسلم ما شاء الله وما الذي قدمه. ولذلك الحسن يقول: إن الله، أيها الناس، إن الله قد هدى أولكم، أو قد هداكم عفوا بأولنا. من هو أولهم؟ رسول الله. وحقن دماءكم بآخرنا بي. أنا أريد أيها الناس حقن دمائكم. أستطيع أن أحتفظ بالخلافة والكرسي لو كان لي فيهما عرب، لكن على جماجمكم، على جثثكم المتفحمة لا أريد. إن هذا الأمر أيها الإخوة إن كان لمعاوية فقد تركته له، وإن كان لي فقد تركته لله عز وجل وحقنا لدمائكم. الله أكبر، ما هذا المنطق يا أخي؟ أبو محمد الحسن هذا لا يتنازع عن 100,000 يورو أو 1,000,000 يورو أو عن دويلة، يتنازع عن خلافة أن يحكم الشام ومصر والعراقين واليمن والحجازين، يحكم كل هذا العالم المترامي الأطراف، لكن لا يريد الحكم هو لكي يقال حاكم وإمبراطور، لا لا لا، يريد أن يقيم معالم الحق وأن يميت ما أحيى من البدعة الشنعاء البشعاء، هذا هو. لذلك عندهم موازين مختلفة تماما عن معايير بني أمية وفقهاء بني أمية، تراجع. ومعاوية كتب له: نعم، سيكون الأمر من بعدي حين أهلك شورى بين المسلمين. وأحس معاوية بخبو قوته ودنو أجله، وألقي في روعه، لا نبحث الآن ما الذي ألقى في روعه، لكن وافق أي هوى أيها الإخوة فتمكن هذا الإلقاء، ألقى في روعه أن يعهد إلى يزيد. وما أدراكم ما يزيد؟ اقرأوا التاريخ، هذا حديث آخر، اقرأوا التاريخ حتى تعرفوا ما هو يزيد، والتاريخ لا يكذب، شاهد لا يكذب أيها الإخوة. يزيد يصبح خليفة المؤمنين والمسلمين وفي الأمة أبو عبد الله الحسين، وفيها طبعا عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الرحمن أبي بكر، جماعة آخرون، لكن فيها الحسين من طرازه ليس سواه. الحسين من قرأ سيرته من طرازه ليس سواه، أفضل العالمين في وقته. تعرفون هذا؟ الأمة تعرف هذا، تكاد تجمع عليه إلا النواصب والخوارج قبحهم الله. أفضل العالمين حسين حين عاش وحين مات، لم يكن أيها الإخوة في وقته من هو أفضل منه عليه سلام الله، قتل شر قتله. اقرأوا كيف، شيء مؤلم جدا لا يكاد يصدق. أنا والله كلما عدت لهذا الموضوع والله العظيم لا أكاد أصدق ما الذي حدث، ولا أكاد أصدق ما الذي يحدث اليوم، وكيف تبرر هذه الشناعات والبشاعات والجرائم النكراء أيها الإخوة. الآن وجدنا حجة، بحجة معاداة إيران ومعاداة الشيعة وضلالات الشيعة وبدع الشيعة، ما دخل هذا بهذا يا جماعة؟ ما دخل هذا بهذا؟ هذا موضوع آخر يحتاج إلى نقاش. على كل، أحس بدنو أجله فألقي في روعه أن يعهد إلى يزيد، وبدأ يرسل وله سلاح تقريبا لا يفل، الذهب فإن لم يجدي فالسيف، مثل ما قيل ذهب المعز وسيفه، هذا ذهب معاوية وسيفه. وبدأت الوفود تترى من بلاد الإسلام تبايع ليزيد في حياة أبي، بيعة مش عهد كمان، بيعة، هذا أمير المؤمنين يزيد. وطبعا أرسل إلى المدينة وفيها أبو عبد الله الحسين وابن الزبير وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر، وكل هؤلاء وفي مقدمهم الحسين أبو عبد الله، ثاروا ثورة رجل واحد، دمدموا بكلمات قواطع حواسم كأنهن مستخرجات من نار جهنم، من قعر جهنم، لا، دون ذلك الموت وأن نقطع ونمزق لا يمكن. يزيد علينا مهزلة، هذه هزلت حقيقة أبدا، لم يبقى في قوس الصبر منزع عند هؤلاء الكرماء أيها الإخوة، وبالترغيب وبالترهيب حتى اضطر معاوية أن يأتي المدينة بنفسه ويعقد مسرحية وفيها استخدم سيف الإرهاب لكنه فشل، وهلك الرجل ولم يبايع أحد منهم. وبعد ذلك جلس يزيد حيث جلس أبوه في كرسي الخلافة أيها الإخوة، وبعث من فوره قبحه الله وقبح ذكره وتاريخه وأيامه السود، والله بعث إلى وليه على المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان من نفس الأرومة، بعث إليه أما بعد فأخذ عبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد الله ابن عمر والحسين وابن الزبير احملهم عفوا على البيعة. ولا أرى أن عبد الله وعبد الرحمن يريان قتالا، لكن إن قام لك الحسين وابن الزبير فاضرب أعناقهما والسلام. هكذا هكذا تقضي يا خسيس يا أنذل الرجال يا رجس البشرية وعار العالم في ابن فاطمة في ابن علي في ابن رسول الله بضربة سيف هكذا؟ من أنت؟ لعنة الله، قبحا لأيام، قبحا لأيام شهدت هذا الرجل والله العظيم، قبحا لعهود أعطت الأمة موثيقة لهذا المسخ الضال الفاجر العنيد والعياذ بالله يا إخواني. وتؤلف كتب أمير المؤمنين الآن، أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية رضي الله عنهما، لا رضي الله عن من ألف ولا عن من رضي، وحسب الله نعم الوكيل. يا أخي ما هذا؟ ما هذه الأمة الحمقاء؟ ما هذه البلاء؟ الآن سيجدون ضالتهم. ألم نقل لكم؟ تشيع الرجل، حرب التسميات من قديم، من قديم على الأنبياء حتى، تبعك الذين هم أراذلنا المستضعفون إلى آخره. وهنا يبدو أن الوليد كان فيه بقية خير وتقوى لله تبارك وتعالى، استشار من قريبه مروان ابن الحكم الذي سيكون المؤسس الثاني بعد 4 سنين من الآن من خلافة يزيد للفرع المرواني في الأسرة الأموية، والذي سيستمر زهاء 65 سنة في الحكم. لم نشهد منهم من شهد له التاريخ بالخيرية والرشد إلا ما كان من ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، باستثناء عمر شطب على الجميع، كلام فارغ. عمر الذي قال فيه أحد القدرية الأوائل، قال أخذ عمر الخلافة بغير استحقاق، ولا كتب له ابن عبد الملك بغير استحقاق، ثم استحقها حين أخذها بالعدل. صحيح، تقدم يا إخواني بارك الله فيكم، باقي لدينا 5 دقائق، تقدموا قليلا جزاكم الله خير وأوسعوا لإخوانكم. المهم استشار مروان، فمروان أشار عليه والعياذ بالله بما أمر به يزيد، قاله الحسين وابن الزبير إن لم يبايع فاضرب أعناقهما فإنهما إن علم بموت معاوية، إلى الآن الخبر مدسوس متكتم عليه موت معاوية، إن علم بموت معاوية طار كل منهما إلى ناحية فتشتت الأمر، ربما إذا هذا إلى اليمن، هذا إلى مكة، هذا إلى العراق، فيتسع الخرق على الراتق، على راتقنا، اضرب أعناقهما. الرجل أجفل من ذلك، تورع والعياذ بالله. هذه شورى، مشورة إبليسية، إبليس لن يشير بأقبح من هذا، أن تضرب أبا عبد الله، اقتل حسين، اقتل ابن رسول الله، اقتل حفيده، اقتله. والله لو الرسول، أقسم بالله لو أن الرسول كان حيا لأمر بقتله أيضا. نعرف هؤلاء الناس لعنة الله عليهم، اقتله، قال اقتله يا مجرم. وبعث الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان إلى الحسين وابن الزبير، وبينهما في الطريق إليه في دار الإمارة يتساءل عبد الله ابن الزبير، يقول يا أبا عبد الله فيما بعث إلينا الرجل؟ وبحدسه الصائب يقول أرى أن طاغيتهم قد هلك، قال له معاوية هلك، هذا أكيد مات معاوية، أرى أن الطاغية قد هلك وقد أرسل إلينا لنبايع وبالقوة. فانثنى راجعا ابن الزبير، وانثنى الحسين، لكنه عاد بجماعة من أصحابه وأنصاره وأهل بيته وأوقفهم على باب قصر الإمارة، قال أنا داخل إلى الرجل، فإن سمعتما صياحا وأصواتا تتعالى فادخلوا وذودوا عني، لأنهم قد يقتلونني. يعرف خستهم ونذلتهم، لا عهد لهم. الآن السؤال الذي ينطرح من تلقائه، يا ينبغي عليكم وعليكن أجمعين وجمعاوات أن تطرحوا هذا السؤال: أين عهد معاوية؟ أنت يا معاوية كتبت حين تنزل لك الحسن أبو محمد أن الأمر من بعدك يكون شورى، أين الشورى؟ قال لك لا، اعتذر ما شاء الله وقبل بعضه، بل أكثر علمائنا ما شاء الله والفقهاء الكبار العظماء قبلوا هذا العذر. قال: أخشى أنا إن جعلتها شورى أن تثور فتنة ويحصل صراع بين المسلمين. ما شاء الله، لم يخش من الفتنة بتولية ابنه يزيد القرود والفهود، لكن الفتنة ستثور بالشورى بالديمقراطية، لكن يزيد يكون في الأمة على رأس الأمة، مش فتنة. انظروا، كلام كذب، كلام من هذا والله العظيم لا يجوز إلا على معاتيه وبله من الناس، والله العظيم على البله الحمقى. الأمور واضحة تماما. على كل حال، ودخل الحسين وصار بينهما كلام، فقال الحسين: يا وليد، تعلم أن ليس مثلي من يبايع خفية، إنما ادعو الناس ليبايعوا، فإن بايعوا بايعت على الملأ. نوع أيها الإخوة من التهرب الشريف، يريد أن يمتلك أمره لأنه واضح. والرجل فطن، والرجل بذكائه فطن إلى خطة أبي عبد الله، لكنه تغافل لشيء من طيبة وتقوى بقيت في نفسه، تركه امضي إلى حال سبيلك. وفي الصباح أبو عبد الله كان في طريقه إلى مكة، أحرز نفسه وأهل بيته، أخذ أولاده وأخواته، بنات علي، بنات رسول الله، وأولاد أخيه الحسن أيها الإخوة، كل أهل بيت ذهبوا معه إلا محمد بن حنفية أثر أن يبقى في المدينة. ذهبوا إلى مكة أيها الإخوة لأن مكة حرم لا يستباح ولا يجوز أن يستباح فيه أهل بيت النبوة، على الأقل هذا أضعف الإيمان، نحتمي بمكة حتى لا نقتل، إما أن تبايعوا وإما أن تقتلوا. عجيب يا أخي، ظلم فظيع جدا. ونبايع من؟ يزيد ابن معاوية. الحسين يبايع يزيد ابن معاوية. هزلت والله، والله هزلت، ولا زالت مهزولة إلى اليوم. انتبهوا، لا زالت مهزولة، لم تسمن بعدها، لم يسمن أمر هذه الأمة، لم يظهر أمرها كما ينبغي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء الخبيث الأخس الأتعس مروان ابن الحكم وجعل يصيح في أميره، أمير المدينة، الوليد، لماذا تركتهم وخالفت عن مشورتي؟ فرد عليه الرجل صائحا: يا رجل، أتشير علي بقتل الحسين؟ تلعب أنت، مجنون أنت؟ هذا الحسين؟ قال له: والله الذي لا إله إلا هو، إن رجلا يحاسب بين يدي الله يوم القيامة بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله. قال له: أنت مجنون؟ سأهلك أنا، سأهلك هلاك الأبد إن قتلت الحسين. إذن هو أراد أن يوطئ له حتى يهرب، لا يريد أن يتورط في دمه، سأل الله فيه وفي أهل بيته العافية، وقد أوتيها تقريبا، لم يتورط الرجل. هذا أيها الإخوة هو الفصل، أو بداية الفصل الأول من هذه القصة، لعلنا نكمل إن شاء الله في الجمعة.